يقول لي انني قلت ان الانسان مهما ارتكب من المعاصي والاوزار فهو احد شيئين، اما ان يستدرجه الله عز وجل في الدنيا ويعاقبه يوم القيامة، او ان يبتليه بمصائب تغطي سيئاته في دار الدنيا. يقول الاخ السائل: نظرت الى نفسي فوجدت نفسي معافا من كل الامراض والاسقام والالام، وقلت في نفسي قطعا انا مرتكب للمعاصي، فلعل الله ادخر يعني عقاب يوم القيامة ويقول انني تألمت وبكيت وكذا، لكن في اليوم الثاني وقعت في مرض هنا، لأن هذه الأمراض تأتيني في اليوم الثاني مباشرة إلى كثير من أعضاء جسدي حتى أقعدني المرض في البيت وشكيت بحمد الله. يقول: فهل أنا آثم على هذا التصور؟ المطلوب من الإنسان إذا وجد نفسه معافا أن يحمد الله على العافية وأن لا يستجر البلاء على نفسه جرا. لا يقول الإنسان: أنا الآن معافى لعلني ممن يستدرجهم الله، فيا رب لا تستدرجني أنزل علي المصائب. لا، بل اسأل الله العفو والعافية واستغفره من ذنوبك، فإن الله يغفر ذنوبك ولا يعاقبك عليها لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا الكلام الذي قلناه انما ينطبق على رجل عصى الله ولم يتب، فهو اما ان يعاقبه يوم القيامة او ان يريه جرائر اعماله ومعاصيه في دار الدنيا ان احب الله ان يطهره من سيئاته في دار الدنيا، واذا شاء الله ان يغفر له على الرغم من عدم توبته فالامر الى الله عز وجل. لكن القاعدة التي لفت نظرنا إليها البيان الإلهي أنه لا بد من التوبة، فإذا وجدت نفسك عاصيا ارتكبت من زمانك بعض المعاصي فالجأ إلى حسن التوبة، توب إلى الله عز وجل توبة نصوحا بصدق، وهذا يغنيك عن أن تجد العقاب في الدنيا أو في الآخرة. واخيرا اخ يعني يلفت نظري مشكورا الى ان صاحب المقال الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي في مجلة العربي هو الدكتور محمد احمد خلق الله، صح؟ على كل هما كلاهما من مذهب واحد، سيد احمد امين ومحمد احمد خلق الله وقائمة اخرى، هؤلاء كلهم مرتبطين ارتباطات لو شئنا ان نبينها ونفضحها لفعلنا. نعم، فلكن فعلا الذي كتب هذا الكلام فيما قلنا هو الدكتور محمد احمد خلق الله. وعن ابي نجيد عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما ان امراه من جهينه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأطيب علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتيني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جلت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جابت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم ورواه أيضا أبو داود ورواه أيضا الترمذي والنسائي وكثيرون. وفي بعض الروايات تفصيل أكثر لهذا الحديث. ورواية مسلم هذه يعني فيها شيء من الاختصار، والروايات المفصلة الأخرى فيها أن هذه المرأة لما جاءت تقول هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، ثم قالت له الثانية فأعرض عنه، فقالت له أتريد أن تردني كما ردت ماعز؟ فوالله إني لحبك. نعم. عندئذ قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها وقال له أحسن إليها فإذا وضعت فأتي. مناسبة هذا الحديث التوبة، توبة هذه المرأة والأثر الذي خلفته توبتها فيما يتعلق بهذا الأمر العظيم. أما راوي الحديث فهو عمران بن الحصين رضي الله عنه، وعمران بن الحصين ذلك الصحابي الجليل الذي أسلم في غزوة خيبر، ثم كان من الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، كان مصابا بطائفة من الأمراض، وقد صح أن الملائكة كانت تسلم عليه وتصافحه، أن الملائكة كانت تتمثل له بشكل أناسيج وكانت تصافحه، ثم إنه عوفي مد من الزمن فاختفى هؤلاء الملائكة، ثم عاوده المرض فعاودته الملائكة. ومن أشد الأمراض التي أصيب بها الاستسقاء، وقد لازمه هذا المرض سنوات طويلة، وقد قلنا ذلك مرارا في مناسبات، حتى أثبته المرض على سرير من قوس النخل فلم يكن يقوى على النهوض عنه أبدا، وقد دخل عليه أخوه العلاء بن الحسين رضي الله عنه فبكى، فقال له عمران رضي الله عنه لا تبكي، فوالله إن أحبه إلى الله أحبه إليه، أي أحب الحالات إلى الله هي أحبها إلي أنا. وقد توفي في عام 53 من الهجرة على ما أذكر، وقد أرسله سيدنا عمر رضي الله عنه ليفقه أهل البصرة. يقول عنه محمد بن سيرين رضي الله عنه: ما جاء البصرة رجل أعلم ولا أفقه ولا أورع من عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه. عمران بن الحصين هو الذي يروي لنا هذا الحديث الذي يرويه مسلم في جملة من يروي في صحيحه. القصة عرفتموها، امرأة من جهينة أو من غامد لعلها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبنى من الزنا، تقول له: يا رسول الله لقد أصبت حدا فأقمه عليه. هنا عند هذه الفقرة معت كلمتها